إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. وتقوى الله تعالى عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله، خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون، روى الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، والإمام أحمد في مسنده وغيرهما، عن جابر رضي الله عنهما قال: بلغني عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم أسمعه، فاشتريت بعيرا وشددت عليه رحلي ورحلت إليه إلى الشام شهرا. تأمل رعاك الله هذه الرحلة العظيمة المباركة في حديث واحد. بلغه عن صحابي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيت إليه فإذا عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه، فطرقت الباب فقلت للرسول: قل له جابر بالباب. قال: ابن عبد الله. قلت: نعم. فجاء مسرعا فعانقني وعانقته، وقلت له: بلغني عنك حديث تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص لم أسمعه، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمع هذا الحديث. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد، أو قال الناس، حفاة عراة بهما. قلنا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. قال: فينادي بصوت: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه حتى اللطمة. قلنا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات، أي أن القصاص في ذلك اليوم ليس بالدرهم ولا بالدينار، لأن الناس كلهم يأتون ليس معهم من الدنيا شيء، وإنما القصاص يكون بالحسنات والسيئات. وبيان ذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ من حسناته فيعطون. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. أيها المؤمنون، لقد نصح نبينا صلى الله عليه وسلم أمته نصحا عظيما، وقد قال في الحديث الصحيح صلوات الله وسلامه عليه: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه الآن قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. نعم عباد الله، الظلم ظلمات يوم القيامة، والواجب على العبد الناصح لنفسه أن يتقي الظلم وأن يحذره أشد الحذر، فإنه ظلمات كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وتأمل معي رعاك الله كمال عدل الله جل في علاه، وكيف أن يوم القيامة يوم أداء للحقوق كاملة. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قد نرى شاة تنطح أخرى ونظن أن الأمر قد انتهى بينهما، وليس الأمر كذلك، بل إن هذه البهائم والوحوش والطير والدواب كلها تحشر يوم القيامة. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال الله جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت. هذه الدواب كلها تحشر ويقتص لبعضها من بعض. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بشاتين تنتطحان، فقال: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطحان؟ قلت: لا أدري. قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. وهذا القضاء بين هذه الدواب والوحوش والطير يوم القيامة والقصاص وأداء الحقوق ليس من باب التكليف، لأنها ليست مكلفة، ولكنه من باب إقامة العدل. ويظهر في ذلك اليوم لجميع الخلائق كمال عدل الله سبحانه وتعالى. ثم كما جاء في بعض الآثار في تفسير قول الله عز وجل في آخر سورة النبأ: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، جاء في بعض الآثار وفي حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا قضى بين هذه البهائم واقتص لبعضها من بعض قال لها في ذلك اليوم: كوني ترابا، فتكون ترابا، فذلك حين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، عندما يرى هذه البهائم وقد اقتص لبعضها من بعض ثم يقال لها كوني ترابا فيتمنى أن لو كان مثلها، ولكن هيهات ثم هيهات. قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقوله جل وعلا في هذه الآية فذوقوا فما للظالمين من نصير، المراد بالظلم هنا أي الشرك بالله عز وجل الذي هو أظلم الظلم وأشده وأنكاه. والظلم أنواع ثلاثة: هذا الذي هو الشرك بالله، وظلم العباد بعضهم بعض وهو ما تقدم الحديث عنه، ثم ما دون ذلك وهو ظلم العبد نفسه بالمعاصي التي دون الشرك. فأما الأول فلا يغفره الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الثاني فلا يتركه الله جل وعلا حتى يقتص للمظلوم من ظالمه في ذلك اليوم العظيم. وأما الثالث فلا يعبأ الله به كما جاء بذلكم الحديث عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا أجمعين من الظلم. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من الظلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية والغيب والشهادة مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. واعلموا رعاكم الله أن هذه الحياة الدنيا دار ممر ومعبر، وأن الدار الآخرة هي الحيوان، وهي دار القرار ودار الخلود الأبدي في نعيم مقيم أو عذاب أليم. والناصح لنفسه عباد الله من يتهيأ لذلك اليوم ويعد له عدته، فإن المسلم عباد الله يعلم أنه واقف بين يدي الله، وأن الله عز وجل سائله، ومن علم أنه موقوف بين يدي الله وأن الله سائله فليعد للمسألة جوابا، وليكن الجواب صوابا، وليتق الله عز وجل في أعماله كلها، وليراقب ربه فيما يأتي ويذر، وليذكر نفسه دوما بالوقوف بين يدي الله والعرض عليه والجزاء والحساب، وليكن مشفقا من ذلك اليوم خائفا حتى يكون هذا الإشفاق والخوف نجاة له. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال: